نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة. إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب درجات المجاهدين في سبيل الله. يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال أبو عبد الله: غزا واحده غاز. هم درجات، لهم درجات. ذي ترجمة. وتراجم البخاري في أبوابه أعجزت العلماء، والرجل حسبه أنه أعجمي بحث بخاري، ولكن أحب العربية وأقبل عليها فأصبح أفضل من أهل. ويدلكم على عنايته بلغة القرآن أنه ما وجد فرصة لأن يشير إشارة إلا وأشار. فقوله باب درجات المجاهدين في سبيل الله، أي هذا الباب يذكر فيه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجهاد والمجاهدين والدرجات التي ينالها شهداء الجهاد. ثم قال: يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي. يريد أن السبيل تذكر وتؤنث، فلك أن تقول هذه السبيل قطعتها وهذا السبيل سلكت. لفظ السبيل بمعنى الطريق يصح تذكيره وتأنيث. وفي القرآن الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أفاد الطلاب أن لفظ السبيل يذكر ويؤنث. ثم قال: قال أبو عبد الله. من هو؟ نفسه. من هو أبو عبد الله؟ البخاري محمد بن إسماعيل، يكنى بأبي عبد الله. بدل أن يقول قلت أو أنا، يقول قال أبو عبد الله. اعرفوه أو لا تعرفوه. قال أبو عبد الله: غزا واحده واحدها غاز. أين جاء لفظ غز؟ جاء في آل عمران. لو كانوا غزا، أي جمع غازي، كيف جمع غاز على غز؟ جمع غريب يلفت النظر. فلهذا أتى بهذه الكلمة، لأنها في الجهاد والغزو، وعلمنا أن غز جمع غاز. غاز وغزاة معروف، وغازون، ولكن ويجمع على غز ككامل وكمل. هم درجات. قال: لهم درجات. كيف هم درجات؟ نعم، الشهداء هم درجات، بمعنى لهم درجات، لأن كل واحد منهم درجة. عبارة قرآنية تلفت النظر فتبرع بشرحها. قال هم درجات بمعنى لهم درجات، لأن المجاهدين هم درجات. وهذه عنايته بكتاب الله، ولهذا أعطاه الله هذا النور. صحيحه بعد كتاب الله مباشرة، كانت الموطأ فوق. فكان السلف من التابعين يقولون: أصح كتاب بعد كتاب الله المبارك. ما إن جاء الله بالبخاري بعد 50-60 سنة ودون صحيح حتى انتهت الموضة، فأصبح أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح. قال الشيخ حدثنا يحيى بن صالح، ما يروي بل عنعنا، لا بد حدثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. ماذا قال أبو هريرة وهو الصاحب الراوي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا يخبر بالخبر التالي، أبو هريرة سمع من رسول الله، إذ كانت مهمته أن يتعلم، الناس يضربون في الأسواق والمزارع وهو يمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يجوع حتى يصرع من شدة الجوع، فيأتي أولاد المدينة يصعدون على ظهره وبطنه ويقولون جن أبو هريرة، قال والله ما بيجنون ولكن الجوع فقط يغمى عليهم شيء. هذا الذي دوخ الشيعة، ما يحبون أبا هريرة أبدا، يتقززون منه، ونحن نريد أن ندخله في أجوافنا لو حصلنا عليه، هذا حب نبينا يروي لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من آمن بالله وبرسوله، آمن بالله وبرسوله، وكلمة آمن بالله وبرسوله يعني الإيمان الحق الذي إذا عرضته على القرآن صدق أنت مؤمن، أما مجرد دعوة البلاش فيدعون أنهم يؤمنون بالله ورسوله. من آمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أقول مرة أخرى، الإيمان الذي يقره الشرع بحيث إذا عرضته على القرآن وافق، عرضته على هدي النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، عرضت على علماء المسلمين قالوا نعم هذا هو الإيمان بالله ورسوله. وأقام الصلاة أيضا، وأقام الصلاة الشرط الثاني، لأن الأجر عظيم. ومعنى أقام الصلاة أولا أنه عرف ما الصلاة ما هي الصلاة، ثم عرف أركانها شرائطها سننها آدابها معرفة، ثم أقامها على قدم وساق. ومن مظاهر إقامتها أنه إذا سمع النداء اهتز واضطرب، بل كان أحدهم إذا سمع النداء وبيده الإبرة يريد أن يدخلها في الثوب يتركها ما يكملها. وفيهم نزل قول الله تعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ما يكمل خبزة الثوب يضعها جانب. من مظاهر إقام الصلاة أن يصليها في أوقاتها المعينة المحددة لها من قبل الله تعالى، إذ نزل هذا في كتابه، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ثم يطمئن في ركوعها وسجودها ويعتدل في قيامها ويرتل تسبيح فيها والتلاوة فيها. ما ينفع، أقامها. ومتى وإلى متى؟ ما بقيت الحياة فيه. وصام رمضان، شرط ثالث رابع، وصام رمضان. الصيام ما يدخله شيء، لما؟ لأنه لا يدخله الرية. إذا أردت أن تصوم من أجل الناس تتغدى واخرج وقول إني صائم، لهذا جاء في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه له. إذا تريد أن تصوم من أجل الناس ما في داعي، كل في بيتك واشبع وامسح شفتيك وقول أنا صائم. فلهذا الصوم لا يكون إلا لله، وشروطه وتكاليفه محدودة، إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن شهوتي البطن والفرج. قال كم شرط هذه؟ آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، حقا على الله الله الذي أحق هذا الحق بنفسه وأثبت أن يدخله الجنة بقيد أن لم يكن مشركا، بقيد أن يموت على ذلك، للقيود معلومة بالضرورة أن لا يموت على كبيرة من كبائر الذنوب والآثام. هذا آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان ولم يغش كبائر الذنوب، ما قتل ولا زنى ولا سرق، وإن فعل تاب. أما لو مات على كبيرة ومع هذا إن كان من أهل التوحيد الوعد يصدق يدخل الجنة، لكن بعد الكر والفر كما يقولون، ما هو يزف كالعروس مع الأولياء، يدخل الجنة. قال: جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. افرحوا بهذا الحديث أيها القاعدون، ولولوا كالنساء، بشراكم. سواء جاهد في سبيل الله أو جلس في بيته مع أمي وبي يدخل الجنة. تقولون لي ما حسد يعني؟ لما تحسدون بعض؟ مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله، الإيمان الذي عرفنا أو مجرد إيمان، وأقام الصلاة. واعلموا لو اختل الإيمان والله ما أقام الصلاة، عرفتم؟ لو اختل إيمانه ما صح، ما يستطيع يقيم الصلاة، تارك الصلاة والمضيع لا إيمان ناقص أو ميت. وصام رمضان، وخاصة في هذه الأيام أيام القيض، من يصوم غير المؤمن؟ اليوم في 18 ساعة في جويل يصوم إيمانا، ثم وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. هذا دليل على أن الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية، فليعلم العالمون أصل الجهاد فرض كفاية، إذ ليس من المفروض أو الواجب أن تخرج الأمة كلها بألف مليون يقاتلون، كيف يعقل هذا؟ أي ميدان يتسع لهم ثم تتعطل الحياة كلها؟ هذا غير معقول ولا مقبول. الجهاد فرض كفاية، ولكن يتعين في ظروف معينة، يتعين على من عينه عليه إمام المسلمين. إذا قال إمام المسلمين بنو فلان يخرجون، البالغون 20 سنة من أعمارهم يخرجون، فلان وفلان وفلان بأسمائهم، وجب. إذ معصية الإمام معصية لله ورسوله، فتعين يجب أن يمشي. ثانيا أن يهاجم العدو ثغرة من ثغور المسلمين، بلد ميناء فجأة وإذا بواخر حربية ترسو في الميناء والجيش يتدفع، على أهل تلك المدينة أو ذلك الميناء أن يقاتلوا كبارا صغارا نساء فرض عين حتى يصلهم المدد، من أجل أن يوقفوا العدو أو يشغلوه عن الزحف. في هذه الحال لا يقول قائل الجهاد فرض كفاية، لا، وجب تعين حتى يصل المدد. ثالثا أن يعلن إمام المسلمين عن التعبئة العامة، وهذا لا يتم في الخلافة الإسلامية التي من مطلع الشمس إلى مغربها، هذا قد يعلن الإمام التعبئة في إقليم، مثلا الجيوش الموجودة في المنطقة الفلانية يجب أن تخرج تزحف، هذا ما يسمى بالنفير أو التعبئة العامة. فإذا أمر إمام المسلمين كل من بلغ 18 يجب أن يدخل الثكنات في كل خلافة، وجب. لكن هذا ما يحدث إلا نادرا، لكن إن حدث على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حدث في غزو تبوك، الغزوات التي سبقت كل الناس مختارون، من شاء يخرج ومن شاء يبقى، حتى نزل إلا تنفروا فما بقي كلام. هل فهمتم هذا العلم وإلا لا؟ أو ما زلتم تسألون إلى الآن؟ الجهاد فرض كفاية، فمن آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان، ما ذكر الزكاة إذ ما كلهم عندهم أموال، الغالب المسلمين فقراء لأنهم ما يكنزون ولا يدخرون، إذن أدخله الله أو حقا على الله أن يدخله الجنة، وقد عرفتم إذا خلا قلبه من السوي أي تفرغ قلبه لله وما أصبح يرهب ولا يخاف ولا يتحرك إلا في مرضات الله كمل توحيده. فهذا وإن زنى وإن سرق فمآله أن يسكن دار السلام، أحب العبد أم كره. لكن إن غشي كبائر وتاب التائب من ذنبه كمن لا ذنب له يدخل مباشرة، فإن عوق عن الدخول مبدئيا بذنب من الذنوب فبإيمانه بالله ورسوله وإقامه الصلاة وصيام رمضان مآله إلى داره. وقوله جاهد في سبيل الله أو لم يجاهد، لأن الجهاد غنيمة باردة من يتركه، والناس يطلبونه طلبا حثيثا، لكن لو أن شخصا ما جاهد ما ينقص هذا من قيمته أبدا، كالموظفين واحد راتب 1020. إذن ثم قال فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس بهذه البشرى العظيمة. هذا أبو هريرة الراوي والجماعة الذين معه، يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال ما قال لا، لأنه أستاذ الحكمة ومربي، وما قال لا. قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فلهذا اتركوا الناس، اتركوهم يتسابقون إلى هذه الدرجات، لا تعوقوهم. قالوهم هم قالوا نبشر الناس بأنه لا شيء عليهم إذا قعدوا، قال لا تبشرهم لأنكم تحرمونهم من أجر عظيم. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، لا في سبيل الطين والمناصب والوظائف، في سبيل الله أي من أجل أن يعبد الله وحده، وأن ينصر أولياء، وأن تقوم شرائعه، هذا سبيل الله الموصل إلى رضوانه. جاهدنا أجلينا العدو والتفتنا فإذا بنا لاصقين بالأرض، لا شرائع تقام ولا أولياء الله يعزون وينصرون ولا، لأن جهادنا ما كان في سبيل الله. أفراد قاتلوا في سبيل الله واستشهدوا، قاتلهم الاستعمار، والذين بقوا وكونوا الدول والحكومات ما كانوا فيه، أعرضوا عنها، إذن ما أرادوها. وقد قلت 100 المرات آلاف المرات، ولكن أين الآذان السامعة؟ أين القلوب الواعية؟ يا شيخ لا تنتقد، رد الأمر إلى الله. قلت وما زلت أقول، ذهب جهادنا سدى وورثنا به العقم والخراب والدمار لخلل واحد في الشريعة. ما هو هذا؟ أننا جاهدنا تحت راية عمياء، ما بايعنا إماما على السمع والطاعة في المنشط والمكره من أجل أن يعبد الله في الأرض. قتال همجي بربري حزبي أخرج الاستعمار خارج، أين الحكومة الإسلامية؟ ما لها وجود. فهمتم هذا وما فهمتموه؟ قولوا فهمناه. كتب الفقه الإسلامية حتى صغار المؤلفات يشترطون للجهاد أن يكون تحت راية إمام، جهاد تحت راية عمياء عاقبته الدمار، وشاهدنا هذا وعايشناه وما زال الناس غافل. والشاهد عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، مسافة 500 سنة للطائر إذا طار. فإذا سألتم الله أيها المستمعون والمستمعات فاسألوه الفردوس، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. ارفعوا هممكم، أولاكم كريم، لا ترضوا بالدون، سألوا العوالي والمعالي. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة، أوسط الجنة ليس معناه وسط، أوسط بمعنى خير، الوسط بمعنى الخير. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا، أوسط الجنة وأعلى الجنة، خيرها وأعلاها، أيوة، من حيث النعيم المقيم بها. قال أبو هريرة أراه أي أظنه، قال وفوقه عرش الرحمن، وفوق الفردوس الأعلى عرش الرحمن، قال ومنه تفجر أنهار الجنة، من الفردوس الأعلى تتفجر أنهار الجنة الأربعة، الماء واللبن والعسل والخمر. وفي ذلك يقول تعالى فيها أنهار جمع نهر من ماء غير آس، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ومن لبن لم يتغير طعمه. أنهار الجنة كم يا جماعة؟ هذه المياه التي عندنا في أوروبا وفي أمريكا وفي الهند والسند، هذه المياه منين جات؟ تحولت عن الثلج، والثلج منين جاء؟ لأن علماء الكون يقولون الأرض كانت كتلة من نار ملتهبة ومضت عليها ملايين السنين حتى بردت، ولما بردت تحجرت، ولما تحجرت وجد فيها الطين، سلسلة من الأقاويل. والماء منين؟ أربع أنهار، النيل والفرات ودجلة من أنهار الجنة، أو سيحون وجيحون. نعم، الماء من السماء ليس من الأرض أبدا، أنزله الله من السماء ثم سلكه في الأرض ينابيع، أصل الماء من الملكوت الأعلى. وإذا كان أنهار الجنة الأربعة تتفجر من الفردوس الأعلى، فهذه المياه أصلها أنهارها من السماء من الجنة، ولا حرج. إذن قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه وفوقه عرش الرحمن بالجزم، ما قال أظنه، قال حقا عرش الرحمن عز وجل فوق داء فوق الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. إذن وقال الشيخ حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سامورة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليل رجلين في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، رأيت الليل رجلين أتياني أي جاءني، فصعدا بي الشجرة، طلعا بي الشجرة، وأدخلاني درعا هي أحسن وأفضل، ثم هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال أما هذه الدار فدار الشهداء. في المنام جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجلان ملكان صعدا به شجرة وأدخله دارا قال لم أرى قط أحسن منها، وهي إذن دار الشهداء. عرفتم الآن أيها القاعدون الجهاد أفضل. قال الشيخ باب الغدوة والروح في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة. لما قال وقاب قوس أحدكم؟ يدن يشرح هذه اللفظة يبين معناها للعرب والعجم. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. لا يزهدنكم في الجهاد أنكم وعدتم بالجنة وإن بقيتم في بلادكم وبين أهليكم وأولادكم، فإن للشهداء منازل ودرجات عالية. فهو يقول لغدوة في سبيل الله، الغدوة المشية في أول النهار من طلوع الفجر إلى الظهر، وكل ساعة تمشي فيها تقول غدوت ذي غدوة. ولا روحة، والروحة هي المشية من الزوال إلى غروب الشمس، أي ساعة تمشيها بعد الظهر إلى المغرب روحة، لأنه غدا ذهب وراح رجع، يذهبون إلى بساتينهم إلى أعمالهم أول النهار، ويروحون أي يعودون إلى بيوتهم بالليل. غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيه. هذا من باب التشبيه والتقريب والتمثيل. وإلا ما هي هذه الدنيا؟ ما قيمتها؟ ولا تساوي غدوة ولا روعة في سبيل الله، ولكن من باب أن نفهم يا من يقضون أعمارهم الطويلة في الدنيا، إن روحة واحدة في سبيل الله تروحها غازيا مجاهدا خير مما تجمع وتملك، خير مما في أيدي الناس كلهم أجمعين. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. قاب قوس كناية عن ذراع، القوس هكذا والوتر وسطه تلك المسافة ذراع، ذراع الإنسان هذه المساحة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، ولا غدوة روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب من معادن الذهب والبترول والفضة والطعام والأغنام والأبقار وكل الموجودات. فلهذا خرج المؤمنون من هذه الديار فانتهوا إلى الأندلس وإلى نهر السند وشرقوا وغربوا وهم يحملون حفنة التمر، لأنهم عرفوا ذاقوا. لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تطلعت نفوسهم وأصيبوا باللهب. ما هذه التجارة؟ ما استطاعوا أن يهدأ بالهم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ لما شوقهم وارتفعت هممهم وارتفعت رؤوسهم تتطلع إلى هذه التجارة، قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم. لولا هذا القرآن ينزل والرسول يبين ويعلم، كيف ينتشر الإسلام؟ من يحمله؟ الآن أضعناه في بيوتنا، أضعناه قضينا عليه وهو في ديارنا، فكيف نحمل الأبيض والأسود في الدنيا؟ وقال الشيخ أيضا: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. واعلموا أن الروحة والغدوة في سبيل الله يتناول هذا الجهاد، ولكن يتناول طلب العلم، يتناول زيارة الصالحين، يتناول هداية المؤمنين، يتناول ما كان في سبيل الله مما شرع الله وأحب الله ودعا إليه الله. لكن إذا أطلق لفظ سبيل الله اعلم أنه الجهاد، لأن هذا الطريق هو الذي بواسطة يعبد الله في الأرض. ومما يزيدنا شوقا وإن كنا قاعدين، قال: باب الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف. يا عشاق دار السلام، إن بها للحور العين، الطرف يحار في النظر إلى الواحد. اسمع، قال: شديدة سواد العين. البخاري يشرح لنا معنى الحوراء، حوراء والجمع حور. من هي الحوراء هذه؟ هذه التي اشتد سواد عينها، المنطقة السوداء في العين توجد منطقة سوداء كأنها فحم، كأن عين الغزال، يشتد سواد السواد ويشد بياض البياض. العين مكونة من لونين، أبيض وأسود، قد تكون العين زرقاء وأعوذ بالله منها، تبهتم، قد تكون صفراء خضراء، لكن إذا كانت سوداء فاحمة وكان البياض ناصع يقال هذه حورة من الحور العين، وعلى شرط أن تكون واسعة عين العيناء واسعة العين، إذا ضيقت العين هذا ما هو جمال، عين واسعة بياضها خالص سوادها خالص. قال وزوجناهم بحور، أي أنكحناهم. البخاري يشرح لكم القرآن، زوجناهم بحور قال أي أنكحناهم. لما شرح هذه؟ لأن زوجناهم جعلناهم زوجين، لعلك ما تفعلناها زوجته. قال زوجناهم أنكحناهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله، ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. قال وسمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا روح في سبيل الله غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولا قاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني صوته خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض، لو تطلع أين الشمس يذهب نورها، واطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ريحا تضيء كل ما بين السماء والأرض وتملأ عطا وطيبا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما نصيبها خمارها على رأس الذي تخمر به خير من الدنيا وما فيها. يا أيها النمل، نحن نمل وإلا إيش؟ عبارة عن نمل الآن، إذا قسنا أنفسنا بالعالم الأعلى والملائكة، أعد الله لكم من النعيم ما لا يخطر على البال، عجلوا بالموت ما نستطيع. إخوانكم في الأفغان في محنة ما عرفها التاريخ يتطلعون إلى هذه الأمة الميتة، لو لم أمد هذه الأمة يدها بسرعة لأصاب الإسلام والمسلمين نكبة لا تزول إلى أن ينزل ابن مريم. أنا أحمل هذا الهم وقد أحلم بالله إن لم تتحرك أمة الإسلام لإنقاذ هذا الموقف لأصاب المسلمين بلى لا يرفع إلى أن ينزل عيسى ابن مريم. وإن كان كلمة هذه يفرح بها اليهود والنصارى، خليهم يفرحون فرحوا وما زالوا أمة ميتة. إذا لم يتم هذا الجهاد وينجح ويتحقق للإسلام كرامة فيه، قولوا على الإسلام السلام، والفرصة ضيقة والأمة نائمة، أين المسلمون؟ ونعود إلى الحديث الشريف. أولا قوله ما من عبد يموت له عند الله خير، أيما عبد يموت عند الله له خير أي بالجنة، تبهتم؟ ما يصره أن يرجع إلى الدنيا أبدا، لا تجد مؤمنا راض عنه الله ومات ودخل الجنة يرضى أن يعود إلى الدنيا أبدا، وإن كان له شوق إلى أولاده إلى زوجته إلى أصدقائه إلى كذا، والله ما يرضى أن يعود إلى الدنيا أبدا. افهم هذا، على شرط أن يوجد له خير عند الله. أما إذا كان من أهل الشقاء فبيوده أن يرجع، يطالبون بالعودة، لكن إذا كان من أهل الجنة والله ما يود أن يرجع أبدا، هذا إذا دخلها. إلا الشهيد، الشهيد يود أن يرجع ليموت فقط ليقاتل. مات زوجها وهي كفيفة وعاجزة، هل عليها من حداد؟ الجواب عليها الحداد، 14 ليالي تلزم بيتها ولا تكتحل ولا تحمر ولا تبيض ولا تتحنى في يديها ولا رجليها، طاعة لربها وإن كانت رمصة عمشة عمية. يعني هذا حداد واجب عبادة لله تعالى. سؤال هذا يحتاج إلى بسطة من القول والعلم، وهو من باب ما هناك حاجة إلى النزاع فيه. أنا علمتكم ما علمني الله، منكم من أخذ ومنكم من رد، كذا ولا لا؟ أقول الله أكبر، اسمع اسمع، لو ندرس التحيات هذه لا إله إلا الله، لو ندرس التحيات ماذا فيها، لو نستحضر هذا ونحن نتلوها. أولا عرفتم أن الصلاة بكل أجزائها ما خرجت عن كونها تحية لله. كل أجزاء الصلاة من الوقفة المعتدلة إلى هكذا إلى الركوع إلى الرفع منه إلى السجود إلى الجلوس، كل هذه تحيات حيا البشر بها عظماءه فجعلها الله له. التحيات لله، عرفتم هذه؟ ومن هنا أسمعنا العالم وهو يسمع، وقلنا لو يراجع المسلمون قضية هذه التحية فإنها مما عبد الله به، لا نقلد فيها النصارى، ولو اجتمعوا في يوم من الأيام ودرست القضية لصدر الأمر ألا تحية إلا الله، تحيتنا السلام عليكم، أما هذه هذه لله. لكن من يبلغهم؟ كيف يجتمعون؟ كيف يدرسون؟ كيف يثقون في قول كهذا؟ من يبلغ؟ خلي هذه مسائل تافهة اتركوها. إذن هذه التحية لله، التحيات كلها لله إذ هو رب كل شيء ومليكه. إذن حتى هذه تحية، هذا تعرفون الفليش التجار يعرفونه يشيرون به البضاعة، هذا يشير إلى ماذا؟ إلى لا إله إلا الله. امشي هكذا في الشارع أنت تذكر، امشي هكذا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمنيا من أهل الإيمان يطوف بالبيت وعمل هكذا، قال وحد وحد، هذا اليمني منفعل من إيمانه وقوته يطوف وعمل هكذا في اثنين، قال وحد وحد، خلي واحدة فقط لا إله إلا الله. إذن فلما تجلس أول تقول هكذا، ما تترك حتى يجي التشهد. الكلام فيها كثير والمذاهب مختلفة، لكن نحن بالدراسة والإحاطة بالموضوع علمنا الله شيئا نأخذ به ولا نلزم الناس به، خليهم. فنقول أول ما تجلس هكذا تقول التحيات لله، أنت توحد الآن، التحيات كلها لله، والصلوات بكل ما فيها، والطيبات من الكلمات والفعلات والاعتقادات وكل شيء طيب كله لله، وأنت تشير بالوحدة. ثم بعد هذا تقول السلام عليك أيها النبي، كأنه بين يديك، وقبل ما كنا نعرف، والآن أين اللاسلكي؟ إذا قلت السلام عليك وصلته، الآن بقي شك في هذا؟ أن أنت تتكلم مع من في السماء مع في البحر؟ هذا الأثير هذا الموجود، هذا ما هو شرط يكون عندك حبل، الآن ما في عباد، قالوا تتكلم مع أمريكا في خيط لاسلكي، فأنت السلام بود أن تشعر أنك تسلم على نبيك، لكن نحن غافلون كالأبقى. السلام عليك يا نبي كان غائب، يصل هذا؟ لو ما يصل لما يقول لك السلام عليك أيها النبي؟ لقال السلام على النبي الغائب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أثبتت التحيات لله ثم سلمت على رسولك كأنه بين يديك. ثم التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسوله، هذه الشهادة هي التي رفعتنا إلى أن أصبحنا نحيي ربنا ونبينا، وإلى ما كنا أهلا لذلك. ثم ما قدمه رسول الله من جهاد حتى عمنا هذا النور الإسلامي، هنا ينبغي أن نشكر فنصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تستعيذ من أربع وتسأل من الله خير الدنيا والآخرة. ونعود إلى الأصبع، أول ما تجلس هكذا، هذه عيب؟ هذه ليش أنتم في البضائع تشيرون بها؟ هذه ما هي عيب، هذه تشير إلى لا إله إلا الله. ثم لما تأخذ تتكلم مع مولاك وتطلب منه، عادتك البشرية أنك إذا كنت مهتما بالحديث تشير هكذا، اسمع يا عبد الله أرأيت كذا، ما حصل كذا كذا، بالفطرة هذا وإلى لا؟ فلهذا الذين يقول هؤلاء يلعبون هكذا، في من يحدث معك هكذا يلعب معك، في من يقول هكذا، ما هناك إلا الفطرة المهتم بالشيء العازم على كذا هو الذي يؤكد هكذا، لأنه يتكلم مع الله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من النار. هذا هو الكلام. أما هكذا وهكذا وعبث كله أو ما يحرك يده أبدا خائف، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحركها يدعو بها. هذه اللفظة التي فتح الله عليه فيها ما معنى يدعو بها؟ يؤكد بها دعاءه. المهتم بالشيء يؤكده بيده بالفطرة. تحدث مع صاحبك وأنت مهتم، وانظر إلى نفسك كيف تتكلم معه. والغافلون يظنون له لعب فقط، حاشا رسول الله أن يشرع ما هو له لعب. أما في غير التشهد بعض الإخوان يحركون أصابعهم، والذي يبدو لي أنه سوء فهم لعبارة جاءت في زاد المعاد لأنها لم تذكر في غيره فأساء فهمها، والله أعلم. وهذه كلها فضائل. لو أن شخص ما حرك أصبعه لا تلمه أو صلاتك ناقصة أو باطلة، ذي كمالات يأتيها أهل الكمال. السائل يقول: زيارة قباء للصلاة فيه ممدوحة ومرغب فيها وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأجرها عمرة، لكن إذا صليت أنا العصر في مسجد آخر وقلت آتي قباء لأزور فأصلي ركعتين، أنا أقول لا. لما أيامك محدودة، الرسول كان يأتي يوم السبت، فأتي قباء في وقت تصح فيه النافلة، لما تجي بعد العصر وقت الكراهة وتقول أزور؟ أي داعي لهذا؟ لو أن شخصا قال: أنا نسيت وأنا مسافر ما نرجع المدينة، حياتي أنا من أهل الهند أو المغرب، وقال على الأقل نصلي ركعتين، نقول لا بأس، ما عندنا مانع. أما أنت في المدينة وتأبى إلى تصلي بعض العصر، لا، إيتي قباء في وقت تصح فيه النافلة بلا كراهة وصلي ركعتين يكتب لك أجر عمرة. يقول: أعطيت أمانة أن نصل بها إلى صاحبها في بلاد ما، وأنا الآن احتجت إليها، هل لي أن ننفقها على نفسي دين وأنا أردها بكاملها؟ الجواب: إذا كنت محتاج إليها اكتب سندا وأشهد وقول في ذمتي لفلان هذا المبلغ وتصرف. قد يكون هذا أنفع لصاحبها. لما؟ لأنها لو ضاعت بدون تفريط لا شيء له أبدا، أمانة أنا مؤتمن ضاعت بدون تفريط، لكن إذا سجلت على نفسك وضاعت ثابتت. لهذا كان الزبير رضي الله عنه الأمانات يحولها إلى ديون على عمد حتى يلتزم، لأنها أمانة فقط لو ضاعت لا شيء عليه، لكن إذا أخذها واستعملها أصبحت في ذمته، وهذا من الحرص على حقوق الناس. هذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر. يقول: ما حكم من يصوم رمضان مع أول دولة تعلن عنه؟ الجواب: يجوز، فقط لا تستعلم بصيامك وتحدث شغبا للناس، صم في بيتك مع أهلك لا أقل ولا أكثر. ما هو هكذا؟ أقول: يجلسون ويقرأ القارئ وهم يستمعون، يجلسون ويقرؤون بالتناوب واحد بعد واحد، والمقرئ يصحح لهم ويعلمهم. أما أن يقرأوا بصوت واحد، تبهتم؟ بدعة. ما نصط نقول غير بدعة، لأنها ما وجدت على عهد الرسول وأصحابه. ومع هذا قلنا: إذا كان الغرض هو حفظ القرآن، تبهتم، ليس هو طلب الأجر، لا نريد أن نحفظ أو نحفظ القرآن حتى لا يضيع، وما وجدنا طريقة تحفظه إلا هذه، نرتكب هذا من أجل الغاية وهي حفظ كتاب الله. أما نقرأ القرآن جماعة للتعبد لا يصح، شرعنا للتعبد يقرأ قال ولنا بكل حرف 10 غزلات نسمع. هذا كلامي أمسي والله أعلم. يقول: كثير من الناس مع هذه العبارة، امرأة أكرمك الله وخاصة عند البادية، عندما يريد أن يتكلم عن المرأة يقول: امرأة أكرمك الله، وما جاء بها للدين من إكرام النساء ما العبد المقام. يقول: عندنا في القرية أو في البادية إذا قال رجل فلانة يقول أكرمك الله، وعندنا بعض يقول حاشاك، فهمت؟ أكرمك الله وحاشاك، هذه عادات الجهال. أنت سمعت الرسول قال هذا عمر؟ هذا كلام الناس، لأنه إذا قال مرأة سويتني بالنساء يقول لا حاشا، أو أكرمك الله أو نزهك أن تكون مرأة هو أنت البطل.